السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا معكم أيها الإخوة الكرام في بيان فضائل الإخلاص، وذلك من خلال شرح أحاديث كتاب الإخلاص تحت باب الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة. وتطرقنا في المرة الأخيرة إلى فضل عظيم من فضائل الإخلاص، بل هو أساس الأمر كله، وهو إما أن يكون سببا للسعادة الأبدية أو يكون سببا للشقاء، ذلكم أن الإخلاص هو شرط لقبول العمل، شرط لقبول العمل. وذكرنا وشرحنا حديث الضحاك بن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذكرنا شيئا مما جاء في ترجمته، وأنه من الصحابة أخو فاطمة بنت قيس، وشرحنا حديث أنا خير شريك فمن عمل عملا أشرك فيه مال غيري تركته شركة أو شريكة. ورأينا أن من الفوائد في هذا الحديث أنه لا يجوز للمسلم أن يقول هذا العمل لله ولك، أو هذا العمل لله وللرحم، بل هو للرحم وليس لله منه شيء. فنحن نعلم أنه لا يحل تسوية العمل بين الله وغيره، حتى في اللفظ لا يحل التسوية. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام دائما يعلم الناس وينهاهم عن هذا الأمر، تسوية المخلوق بالخالق. ويخفى علينا حديثه يوم سمع رجلا خطيبا يخطب في الناس قائلا: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. غضب عليه الصلاة والسلام فقال: بئس خطيب القوم أنت. في رواية قال: أجعلتني بله يندم. لماذا؟ لأنه جمع لفظ الجلالة والنبي صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، ومن يعصيهما. فأراد أن ينبههم في عن الأشياء ما أنا جائزة في الحقيقة. يعني كان تقول الله ورسوله أحبهما جائز، صح. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعمل وينظر إلى أبعد من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى أرنبة في أنفه، بل ينظر بعيد. فخاصة كان في بداية تعليم الناس التوحيد، واليوم أيضا في زماننا هذا قل التوحيد في الناس، فلابد أيضا نفهم هذا الشيء، أن الإنسان إذا تحدث ما يسويش بين الله والنبي صلى الله عليه وسلم في الضمير الواحد، مع أنه في الأصل جائز بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقال في عن خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم، جمع بين ضمير، لا بأس. لكن إذا كنت في بيئة يمكن أن يتوغل الشرك إليهم أو يتسرب الشرك إليهم، إنسان يعالج هذه القضية بالألفاظ، حتى في الألفاظ. و منه أيضا تركيز العلماء ونهيهم، الناس مثلا اللي يديروا لوحات في البيت جائز أنك يضعون الله هنا ومحمد صلى الله عليه وسلم هنا على اليمين وعلى اليسار في مستوى واحد، فالأفضل إنسان ينحي، الأفضل حتى لا تعتقد الناس التسوية بين الله والنبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس في البيئة الجاهلة، الناس اللي يجهلوا أحكام الشريعة، ربما وجدتهم يعتقدون هذا. ومرة عجوز جت قائمة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبهها ولدها قال يا أمه قال ما يجوز، قل يا الله، قالت كيف كيف يعني الأمر سواء، هي تعتقد هكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة وأطرته فوق مرتبته حتى تثبت له أنه يجوز الاستعانة به. فالشاهد أن المسلم لا يجوز له يقول هذا العمل لك والرحم أو لا، قل هذا العمل لله سبحانه وتعالى وحده. وهذا ما شرحناه في الحديث الأخير، حديث الضحاك ابن قيس. ثم أردنا أن نشرح حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه فلم يتيسر لنا لضيق الوقت، فبدأنا بذكر ترجمته. رأينا من هو أبو أمامة، هو صبي ابن عجلان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وصبي ابن عجلان الباهلي من قوم بني باهلة، وتوفي رضي الله تعالى عنه في عام 86 للهجرة، 86 للهجرة، وعمر يقال أنه عاش 106 سنوات. فأبو أمامة رضي الله تعالى عنه يروي لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل هذا الحديث أيضا تحت الفضل الأخير الذي رأينا، أن الإخلاص شرط لقبول العمل، أما الإخلاص شرط لقبول العمل. حديث أبي أمامة فيه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها ثلاث مرار ويقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا شيء له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه. الحديث رواه أبو داود والنسائي بسند جيد. قال: جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعض الروايات تذكر لنا من هذا الرجل الذي جاء، وأنه كان من الأعراب، كان من الأعراب فقدموا. نحن نعلم أن الصحابة كانوا يتهيبون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يخشون إذا أن يسألوا عن شيء فينزل من السماء تحريمه، فكانوا يفرحون كما يقول أنس بن مالك: كنا نرتبط إذا قدم أعرابي من الأعراب يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما يستغلوا الفرصة يتعلموا، كلهم يقتربون ويستمعون ما الذي يسأل عن الأعرابي، ما هو جواب الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا كانوا يخافون السؤال. فجاء هذا، قال: جاء عربي ويقال إن اسمه لاحق بن ضمير، لاحق بن ضمير أعرابي، وجاء ذكره دون اسمه طبعا في صحيح مسلم، صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري، قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل للمغنم أي من أجل المغنم الغنيمة، وهو المال الذي يكتسبه المسلم من خلال القتال، والرجل يقاتل ليذكر، الذكر شهر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل من أجل المغنم فليس في سبيل الله، من قاتل من أجل أن يذكر فليس في سبيل الله، ومن قاتل من أجل أن يرى مكانه فليس في سبيل الله. لأن الباطل كثير وطرقه كثيرة وسبل الشر كثيرة، فأنت بين الحق، النبي صلى الله عليه وسلم بين له الحق، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ففهم السائل أن الثلاثة المذكورة ليست من سبيل الله، وهذا اسمه جواب الحكيم. جواب الحكيم له صور، منها هذا، أنه إذا سألك إنسان سؤال وصور الباطل فيه كثيرة بين له الحق، فمن غير المعقول أن تأتي الناس وتعلمهم الحساب وتقول لهم واحد زائد واحد ما تساويش اثنين، واحد زائد ثلاثة ما تساويش اثنين، واحد زائد خمسة ما تساويش اثنين، شحال تقعد بتحسب؟ قال بزاف حوايج ما يساويش اثنين، واحد زائد، إذا تعطي له النتيجة الصحيحة، واحد زائد واحد تساوي اثنين. وما عدا هذا فخطأ. مفهوم؟ فالمسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يكون تعليمنا للناس. إذا كنت تعلم الناس بينهم الحق وما عداه فهو الباطل وهو الخطأ، يدركونه من خلال بيان الحق. وهكذا الزجاجة الفارغة إن لم تملأها بالماء ملئت بالهواء، أنت عمرهم المجالس نتاعهم بالحق وما عداه فهو باطل. أما تبقى تتصيد الباطل لتبينه لن ينتهي الباطل. طبعا مقالات المخالفين وسبلهم ومذاهبهم وطرائقهم تبقى في مجالس خاصة، في مجالس علمية خاصة يتطرق إليها الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه جواب عام، ما القاتل إن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذا بعض كثير من العلماء ذهبوا إلى أن هذا السائل الذي يحكي عنه أبو أمامة هو نفسه السائل في قصة أبي موسى الأشعري في الأعراب الذي جاء، فيسأل هذا الرجل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر، والأجر أجر الجهاد في سبيل الله، يلتمس هو الأجر يريد الأجر من الله تعالى، وأجر الجهاد لا يحصيه إلا الله، فيكفي أن غدوة أو روحة في سبيل الله خير مما طلعت عليه الشمس في الدنيا وما فيها في الأجر. ويقول كما الحديث معروف أنه لا يجتمع في جوف ابن آدم، في جوف ابن آدم غبار في سبيل الله والنار وفيح النار أبدا. واحد لي تنفس الغبار في سبيل الله مستحيل تمس النار، لا يجتمعان. كذلك يغفر للشاهد ست خصال، يغفر له عند أول دفقة، غير أول قطرة من دمه يغفر له جميع ذنوبه، ويأمن فتنة القبر، يأمن فتنة القبر. كذلك يشفع في 70 من أهله، وزوج 72 من حور، وغير ذلك من الفضائل. هذا إذا يريد أن يلتمس هذا الفضل. زد مشكلة أنه يلتمس الذكر أيضا، يلتمس الذكر. شو هو الذكر؟ أن يذكر في الناس بالشجاعة والبطولة والقوة والإقدام، هذا المشكلة. فإنه جاء يلتمس الأجر صح، وجاء يلتمس أيضا الذكر، مثل العلم، مثل الإخلاص الذي يقابل التوحيد. شفنا الإخلاص لكن نوعا ما نساوش ستكون مجالس ثاني مترابط. الإخلاص قلنا نوعا إخلاص يقابل التوحيد، إخلاص يقابل الشرك الأكبر مخرج من الملة، وإخلاص يقابل الشرك الأصغر للرياء. كذلك في الشرك الأكبر فعلوا هذا، يعبد الله. أبو جهل كان يعرف الله، كان يدعو الله، كان يعرف ربه سبحانه، لكن ما اقتنع بأنه لا يجوز دعاء غير الله. إذا فهو يدعو الله ويدعو معه غيره، فهم يدعو الله ويدعو معه غيره. إذا هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. فأن الشرك الأصغر أنت تريد الأجر من الله بالعمل تاعه، تريد الأجر لكن تريد أيضا الذكر الشهرة والسمعة والرياء وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب جوابا كالصاعقة عليه الصلاة والسلام. طبعا تشوف حتى ألفاظ الحديث وش قال، الرجل يقاتل يذكر، الذكر باش يكون يتكلموا عليه يسمعوه، إذا ماذا يريد سمع؟ وليرى مكانه رياء، يجمع بين الأمرين، ليذكر سمعة وليرى مكانه رياء، جمع بين الأمرين وكلاهما مذموم، الرياء والسمع كلاهما يحبط العمل. وفي رواية زاد قال ويقاتل حمية، ويقاتل حمية، الذي يقاتل حمية والذي يقاتل من أجل العشيرة، من أجل الصاحب، من أجل أهله، يقاتل حمية لا يقاتل في سبيل، لما يأتي لأنهم مسوا أهله، ولو لم يمسوا أهله ما يقاتل. فهم لا هش ماذا يقاتل حمية، مثل المرض، مرض العصر، القومية، القومية كلنا يحب العروبة، شو مهمش العروبة، نعتز بأننا نعتز، ومن هذا الذي لا يحب وطنه، من هذا الذي لا يحب، فيتنام يحب وطنه. فهم الفأر يحب جهره، شو ما يحبش وطنه، هذا فطري. لكن القومية اللي تسمع عنها العلماء يحذرون منها، القومية إياكم منها ويحب، وألفوا فيها كتبا ورسائل، هي أن تجعل القومية هي ميزان الولاء والبراء، لمن قومك تواليه ولو كان كافرا، ولماشي من قومك فتواليش ولو كان مسلما. لا هذا خطأ. فنحن نوالي في من؟ في الله ونعادي في الله. فالمسلم نواليه ولو كان في أقصى شرق آسيا، ولو كان في جنوب إفريقيا تواليه، والكافر تعاليه ولو كان أخاك في النسب. إذن هذه القومية تأتي لتهدم، لأن بالقومية هذا يكون في، يكون هذا المرض ويبدو ظاهرا وينصر ويشهر ويشهر به في البيئات التي تكون فيها أقليات غير مسلمة. يظهر مثلا بمصر كان الأقباط، في سوريا كان النصارى، يركزوا على القومية العربية، سموا يركزوا على لماذا؟ لأنهم يريدون وحدة الأمة، يريدون وحدة الأمة. وهنا اختلط الحق بالباطل، يختلط هنا الحق بالباطل. فلا بد لنا من تنبيه الناس أن الولاء لهؤلاء ولو كان من أبناء وطننا لا يجوز. لكن خطر التنصير، تشوف العلماء والدعاة في موضوع التنصير، هؤلاء أبعاد كثيرة، منها أنه نشر للكفر، وثانيا أن بانتشار التنصير تثبت أقلياتهم، وإذا ثبتت أقلية تكون لهم حقوق، ثم تكون لهم حقوق، تبني لهم كنائس، ثم يبلهدوا لما صاروا أقلية عندهم كنائس، نزيدوا يقولوا أقلية لأنهم كنائس، زيد تظهر الطائفية والحروب الطائفية، تظهر مغلو كما يحدث في نيجيريا بين فولاني والإيبو، كما يحدث في إندونيسيا، أكون تسمع أحيانا حروب بين طوائف النصارى. إذا فخطر التنصير يمس أيضا أمن الدولة، من يمس برق الشارع، يمس الشارع هذا واضح، لكن يمس أيضا أمن الدول الإسلامية، تظهر طائفة. في الإنسان لابد يفقى هذه الأشياء. أصعرش أن الطائفة يقاتل حمية، يقاتل حمية. فشرحنا هذا. طبعا الحاصل من الأحاديث هذه يذكر لك أن الجهاد القتال إما أن يكون، أن يكون بسبب دافعه العقلية الدينية أو الشهوانية أو القوة الغضبية، واحدة من ذلك، القوة العقلية الدينية أو القوة الشهوانية أو القوة الغضبية. القوة الغضبية الحمية، القوة الشهوانية مال، ذكر، رياء، أجر، مال، قاتل من أجل المال فقط. والقوة العقلية الدينية شوالي من كان في سبيله. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن كل القوة التي تتسلط على الإنسان هبر إلا القوة الدينية العقلية، هذه التي يجوز القتال من أجلها، من أجل الله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام لا شيء له، طبعا فأعاد عليه ثلاث مرات لا شيء له، ثلاث مرات هو يقول لا شيء له عليه الصلاة والسلام. ثم في الأخير أخبره إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وظهر الحديث هذا أنه لو انضاف إلى العمل الذي قصدت به الله، تقصدت به الله وانضاف إليه قصد آخر ظاهره مستفهم أنه مبطل للعمل، هذا هو الظاهر. ويؤيد هذا الظاهر حديث يشبه هذا، وهو ما رواه الإمام أبو داود عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ربما هو نفسه، ربما، لماذا؟ لأنه كرر السؤال ثلاث مرات، قال يا رسول الله الرجل يريد الجهاد ويريد الجمع، لازم تفهم الأحاديث منها، الرجل يريد الجهاد ويريد عرضا من الدنيا، الرجل يريد الجهاد ويريد عرضا من الدنيا، فقال عليه الصلاة والسلام لا أجر له. فأعظم الناس ذلك، كراه الصحابة خبرهم وش قال، فأعظم الناس ذلك، فقالوا له عد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فلعلك لم تفهم، عاد السؤال منه، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا، فقال عليه الصلاة والسلام لا أجر له. فأعظم الناس ذلك مرة أخرى، فقالوا له عد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهم، فعاد إليه للمرة الثالثة وسأله في كل ذلك يقول له لا أجر له. هذا وش يريد؟ عرضا من الدنيا. إذا هنا في تجمعت هذه الأحاديث واش تخرج بنتيجة أن العمل الذي يكون لله لا يجوز أن يخالطه شيء آخر، فهم؟ وهذا في الحقيقة لابد فيه من تفصيل، ليس على إطلاق، ليس على إطلاق. العلماء فصلوا، انتبه معي، العمل الذي يراد به وجه الله إذا شاركه الرياء والسمعة فهو باطل، قول واحد. تريد ثناء الناس، اذهب إليهم، هم الذين يؤتونك أجرك، الله عز وجل أغنى الشركاء. إذن فالرياء والسمعة لا يغتفر كل منهم، لا يغتفر كل منهم. لذلك ترى ليقرأ وسنرى إن شاء الله تعالى كما وعدناكم في ثنايا الحديث عن الرياء، شوف أقوال السلف كم كانوا يخافون الرياء، وكم من إنسان يعني يريد الخمول ويود لو أنه لا يعلم شيء عنه. لكن لابد من بيان أمور لا تعد من الرياء. إذا فالرياء والسمعة إذا قصدهما العبد يبطلان العمل، لا تفصيل في ذلك. الرياء والسمعة لا تفصيل في ذلك. وقتش ما يضروش، شفنا في الحصة الأخيرة بعد العمل، إذا ذكر إذا أثني عليك وفرحت لا يضر، تلك عاجل بشرى المؤمن، فهم لنا. لكن قبل العمل تبطل العمل، حب الرياء والسمعة يبطل العمل، أثناء العمل يبطل ما كان رياء وسمعة، ويصح ما لم يكن رياء وسمعة، فهم؟ إذا فالرياء والسمعة لا يغتفر كل منهما. الآن بقي إن كان الذي يخالط عملك الطمع في الأجر، طمع في المال، فهنا ننظر إن كان الطمع قصد الله، قصد وجه الله، وقصد المال على حد سواء، كيف كيف؟ يعني لو كما تكش درهم وكما كش غنيمة ما ننجيش، فهم؟ هذا إنسان هكذا، يعني لو كما تكش درهم ما نقاش. هنا وشنو؟ ما بلاش ينمي بعلمه بطلب العلم، شو وجه الله؟ ما بلاش ينمي بجهاده وجه الله، فهذا أيضا باطل، ما يأخذش الأجر، لا يأخذ الأجر، فهم؟ وهنا نرجع كلام ابن القيم جزاكم الله، إن كان الرياء دخل واجبا فيأثم، وإن كان دخل مستحبا فالأمر إلى الله. وعيث أقول أن الرياء والسمعة الإنسان يحذرهما، لا يغتفران أبدا. لكن حب الأجر المال فيه تفصيل، إنسان يقصد المال من وراء عمله، يعني يخلص نية لله، يخلص يقصد وجه الله ويقصد المال. فننظر إن كان القصد على حد سواء، حيث وش هو الضابط؟ حيث لو لم يدفع لك ما جاهد، لو لم يدفع لك ما لم تطلب العلم، لم يدفع لك مثلا هذا المال لم تقم بهذا العمل الخير، هذا لا يأخذ أجرا، فهم؟ لا يأخذ أجرا. لماذا؟ له ما نوى، نويت ذلك الحد سواء فلك ما نويت. أما إن كان حصل حب الطمع في الأجر المادي تبعا، يعني جاء معه، أنا نويت وجه الله وجاء الرزق، فهم؟ الرزق يأتي معه، فهذا لا يضر. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: والصحيح أنه إذا كان أصل الباعث هو الأول، يقصد وجه الله سبحانه وتعالى، لا يضره ما عرض له بعد ذلك، لا يضره، ما يضرش وش عرضه بعد ذلك، سنرى الأدلة على هذا. وبهذا قال طبعا، وبذلك قال الجمهور. وقال ابن أبي جمرة في شرحه صحيح البخاري: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث هو الأول، قصد إعلاء كلمة الله، لم يضره من ضاف إليه، لم يضره من ضاف إليه. إذا فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي تنفي الأجر في الرياء والسمعة على بطلان العمل، الأحاديث التي تنفي الأجر إذا طلب المغنم، وش نحملها؟ يقولك لا أجر له، واحد طلب المغنم قال لا أجر، وش نحملها على؟ إذا كان قصد وجه الله وقصد المغنم على حد سواء، كيف قرأ مثل هذه الأحاديث دينها في بالك. لهذا نوع علاش لازم نجمع بين الآثار كلها، وسنرى الدليل على هذا ما رواه أبو داود مع مئة هذا الحديث من حديث عبد الله بن حوالة الأزدي رضي الله تعالى عنه قال بعثنا اسمعني بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا لنغنم واش تفهم اللي يجوز الإنسان حب الغنيمة من وراء الجهد لكن وكما كاش غنيمة جاهد أيضا فهم جاهد وكاش غنيمة جاهد كاين غنيمة ماذا بينا هذه ذاك ماذا بينا تفسدلك العمل ما تفسدلكش العمل فهم ما تفسدش فهم لا لا خرجنا بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم فرجعنا ولم نغنم شيئا صح الحمد لله داروا واجبهم فرجعنا ولم نغنم شيئا فعرف ذلك في وجوهنا بان خيبة الأمل فظهر ذلك على وجوهنا لكن شوف الدعاء صلى الله عليه وسلم كلام عجيب فقال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنه تخليش أمر متعلق بيخش ما نقدرش نعطيه ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا يعجزوا ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا بهم فلا تكلهم إلى الناس يدلوا حقهم وش يقول له أكلهم إليك اللهم اكسوهم فإنهم عورات فاكسوهم إنهم كفاة فاحملهم قالوا الحديث سنة أبي داود إذن هذا دليل على أن يجوز الإنسان يقصد بعمله وجه الله وتبعا الأجر يعني إذا كان الأجر ماذا بينا أن يتحب هذا الأمر وهذا فطرة في النفس مستحيل الإنسان لا يريد الأجر كذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه من قتل قتيلا فله هذا قالوا يوم حنين بدر أيضا قالوا من قتل قتيلا فله سلبه السلب هو ما يحمله المقاتل من درع وسيف وفرس وعنده كي تقاتل عندك عتاد تقاتل به مثل المغفر الذي يضع على الرأس الدرع الذي يضع على البدن هذا السيف حمولة السيف وغير ذلك ترس كنانة هذا كله شو يسمى السلب من قتل قتيلا فعلش قال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال لماذا تشجيعا لهم على القتال طبعا له عليه بينة لازم يجيب دليل بالقتل يجيب شاهد قال الله شفته بالقتل هو اللي قتل فلان وكما يجيبش بينة ما يديش ما بنحكي تسمى تقتل واحد شوف لازم بينة مثل قصة أبي قتادة رضي الله عنه أتى بالبينة أتى بالبينة على أنه له سبب شو اللي قتل أبا جهل معاذ معوذ بن عفراء زوج دلالي صغار صغار يعني ما مشكوك في بلوغهم دليل اللي مشكوك في بلوغهم في أول الأمر يعني ردهم النبي صلى الله عليه وسلم ولو يتخباوا ولو يتخباوا مو الصحابة ما يشوفونش عليه الصلاة والسلام وبدأت المعركة طبعا مما تبدأ المعركة طاحوا الزهرة في عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف ذاك النهار ما جوزوش منيح بدر أول لقاء للمشركين المشركين جاوا بألف ألف وانتم شحال 314 مقاتل وقيل 319 وأول قتال مع مصادمة كبيرة مع المشركين احنا مدى بينا نكون ذاك النهار قويين مدى بينا عبد الرحمن بن عوف شاف عن يمينه هذا ولد صغير وعن يساره ولد صغير يعني ما عندهم شيء يسلكوك هذا ما يسرى بالله هذي ركوالش وزيد بزيادة مع ذلك كله تشوف بلي دلنا ليه مش ما يسمعوش ناقه ويقول له اسمع إذا رأيت أبا جهل فأعلمني وأبو جهل معروف بلي يقولش الله يبارك سمع الله يبارك فيه فأصار الله يبارك فيه يقول الله يبارك أبو جهل كما يقول لك حاجة كبيرة شوف ضخم جثة وطويل وشهدين هذا العربي جهل أبو جهل كان يقعد يمشي عادي يعفسه مش يبلعان يمشي عادي يعفسه فالشاهد أنه قال دلني عليه وهذا أيضا قال دلني عليه دون أن يخبر الصاحب كل واحد طامع يقتل قالوا لماذا تريد أن تقتل أبا جهل قال سمعت أنه يسب الله ورسوله سمعت أنه يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شوف صغير عنده غيرة ربما تفتقدها عن كثير من الناس اليوم ماشي دخل بلاد المعركة قال هو ها هو صاحبكما طبعا في الزوج راه له فأوقعاه أرضا وكلاهما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أنا قتلته وذاك قال أنا قتلته النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لي للسيف تاعك شاف فيه الدم وليت السيف يشاف كلاكما قتله وحق يعني مقتل حاش مازال حي. ابن مسعود راح كمل عليه شو القط فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من ينظر ما فعل ابو جهل المفروض يقتلوه. من ينظر ما فعل ابو جهل؟ راح ابن مسعود ووجده طريحا عمرو بن جده تقول مات عمرو لما مات وابن مسعود يعني لسان ضعيف طلع فوقه فصعد عليه وقال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع يا هذيل. ففي جاه القتل قالوا اخبر محمدا اني لم اندم قط على عداوته. هذا ابو جهل. ابو جهل يعني انسان لما يسمع انه فرعون هذه الامه ليس قول شبطا. الشاهد صعب من قتل قتيلا فلو سلموا شو لو هذا انك علاش تحب تقتلوه؟ هذا هو من يقتل هذا الشيء. هل هذا الطمع في السلب يخدش في الاخلاص؟ لا. لدليل لو ما قتلناش هذا نقاتل. اعطيتنا السلب نقاتل، ما اعطيتناش السلب نقاتل. هذا هو الذي لا يضر الاخلاص. لكن ان تقصر بعملك الاجر فقط الدنيوي سبحان الله. تقصر غير الاجر الدنيا على حد يعني اذا طاوب تعمل ما طاوبش ما تعملش فلا شك ان هذا لا تاخذ عليه اجرا. ومنه ايضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم للفارس ثلاثه اسهم وللراجل سهما واحدا في القتال. مثلا واحد يجي يمشي عنده سهم واحد في الغنائم يدي حصه واحده يمكن يقسم الغنائم يدي حصه، لكن الفارس له ثلاث اسهم سهم له وسهمان للفارس. وش يدل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا رساله ضمنيه أو قلنا باللي اقتنوا الخير. الأفضل للمجاهد أن يقتني الخير لا يخدش بدليل أن بلا خير نجي فهم لا تعطيني السهم نجي تعطيني السهمين أنجي تعطيني ثلاثة أسهم ما قلش لا. فلا يضر أن يأتي الأجر الدنيوي المادي بعد قصد وجه الله. وضابطه استواء الأمرين عندك. أعطاك تعمل ما أعطاكش تعمل. إذن أعيد فالحاصل الرياء والسمعة يبطلان العمل يبطلان العمل. أما الطمع في الأجر المادي فهذا ننظر إن كان على حد سواء مع الإخلاص مع القصد لله فأيضا باطل العمل، وإن كان يأتي تبعا فلا شيء إن شاء الله في ذلك. فهم. ومنهم من يجعل مراتب شكون هما الافضل يعني حتى اللي يطمعوا اللي يدي المال شكون افضل اللي يدي ولا ما يديش اللي يدي ولا ما يديش ما يديش واللي يدي كذلك ما شاء الله كلاهما مرتبة كاملة. لكن الاكمل هو الذي لا يأخذ شيئا. علاش؟ هذا يأخذ أجره الأخرى كاملا يوم القيامة. ما عبناش الأجر هذا الله أعلم به أجر كامل، لكن الذي يأخذ ما شاء الله مأجور لكن تعجل ثلثي أجره ثلثي الأجر وبقالوا الثلث يديه يوم القيامة. مفهوم؟ لا. أعيد مثلا نعطيك مثال باش نقرب لك. مثلا واحد لي يعمل عمل يدي مثلا 1000 حسنة هذا أعطاه أجر دنيوي ما حبش يديه شحال يديه يوم القيامة؟ 1000 حسنة هذا بدا يديه لا بالعكس ما شاء الله صح وشنو تعجل ثلث أجره بمعنى يدي غير 300 حسنة فهم؟ تعجل ثلثي الأجر 300 حسنة يوم القيامة صح يدي الحسنات مش ما خرج ما تديش لا عندك أجر بالصح وشنو تعجلت مفهوم لا الدليل على هذا التفصيل الدليل على هذا التفصيل وهذا أمر معروف يعني مفطور عليه الإنسان قصة ذلك أيضا الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم حديث النسائي عن شداد بن الهاد شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه يقص علينا قصة بليغة يعني طيبة يعني فترق لها القلوب وتشوف يعني الرجال كيف كانوا يخلصون العمل لله. فيقول جاء رجل من الأعراب الأعراب الذين لا يذكرون إلا ذكر معهم الجفاء. أقول مش كلهم هاو أعرابي تشوف تلك النخوة وتلك الرجولة وذلك الحب لله. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فآمن به واتبعه وقال جئت أهاجر معك، جئت مش نهاجر معك. فقال عليه الصلاة والسلام أوصى به بعض الصحابة، أوصى به بعض الصحابة. فلما كانت غزوة، غزوة اسمها غزوة غنم، لما كانت غزوة غنم أو غنم، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم، قسم، فبعث إليه قسمه، الرجل له قسم، جاءوا الصحابة يوصوا عليه، جابوا له قسم تاعه، فقال ما هذا؟ فقالوا هذا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل شيء، أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ما هذا صلى الله عليه وسلم؟ فقال هذا قسمك، فغضب حزن، والله ما على هذا تبعته، شفت؟ والله ما على هذا تبعته، إنما تبعتك على أن أضرب بسهم منها هنا، فأقتل شاهدا وأدخل الجنة، على جهاد. فقال عليه الصلاة والسلام إن تصدق الله يصدق. فلم يلبثوا إلا قليلا حتى قاموا إلى العدو، فضرب بسهم في حقه، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لقد حدث الذي كان أخبرك به. فقال أهو هو؟ هذا الله أهو هو؟ قال نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، الجبة كفنه فيها وقدمه، فصلى عليه صدره ثم صلى عليه في الصلاة على الشهيد، فقدمه فصلى عليه، وكان مما قال في صلاته اللهم عبدك، اللهم عبدك خرج مهاجرا إلى رسولك صلى الله عليه وسلم في سبيلك، فقتل شهيدا وأنا شهيد على ذلك، شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي صدق الله فصدق، شوف كيف أظهر الله تعالى كرامته في الدنيا قبل الآخرة. لماذا يريد وجه الله وحده؟ لا يريد جزاء ولا شكورا ولا أجرا، أجر دنياوي فهمنا. والذي يدل، وهذاك الإنسان اللي يأخذ الأجر، وقلوش ما تديش لا خذ الأجر، لماذا؟ لأن بهذا المال الذي تأخذه مثلا من الجهاد أو من التعليم أو غير ذلك، ماذا ستفعل به؟ ستقوم به على شؤونك، أولا تكف نفسك عن الحرام، لا تمدن يدك إلى غيرك، علاش؟ لأن الحمد لله لديك أجرك، فلا تمدن يدك إلى مال غيرك. زد تتعفف فلا تسأل الناس شيئا، تروح تسأل الناس. ثالثا تقوم به على نفسك، واجب تنصرف على نفسك، زد على أهلك وتصل به رحمك وتحج به، بل تشتري به عتاد الجهاد سبيل الله. وهذا السيد المخلصين شكور ورسولنا صلى الله عليه وسلم، فراه يأخذ الغنائم لما أخذ، أخذ عن خيبر، أخذ فدك، صح بيناتنا يعني نتقعد، شو بيناتنا نتقعد، قولوا لها الناس الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف كان حاجة كي تقراها منيح في حياته، شوف بيجي شنو هذا، عن خيبر أخذ غنائم خيبر وزد فدك، هل فدك لما كان فازه النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر أم القرى وادي القراء وفادك وتيماء، هذه فادك للنبي صلى الله عليه وسلم خالصة له خير. ومع ذلك يجي يقول لك أبو ذر خرجت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، خرجت لين فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فقلت له ما بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال والله أخرجني الجوع. مش أخرجك الجوع، عندك فدك، عندك غنائم خيبر، وكان يضع الحجر على بطنه، وهذا يقول له أبو بكر وعمر حجر على بطنه أخرى، يقول لهم حجرين. ما معنى هذا؟ مش معنى هذا كان شيء بعد الله، تأتيه الغنائم كان يعطي أهله قوت سنة، تسعة نسوة أعطيهم قد سنة عندهم لا يتكففون الناس، وكان المال الباقي يشتري به عتاد الجهاد في سبيل الله، يصرفه في بيت المال المسلمين. شو شو معنى هذا؟ سيد المخلصين صلى الله عليه وسلم صح كان يأخذ المال لكن دائما لله، إذا ما رد الأمر كله لله كما قلنا أن تقصد به وجه الله أو مقصود الشارع. حتى نساءك يقول لك أعطاها نساءه قوت سنة، أو يدخل على عائشة تقول له والله ليس لنا إلا هذا اللبن أو إلا هذا التمر، حتى هن ما كنا يمسكن شيئا في بيوتهن فكله يعني هذا لا يضر. أخذت لماذا؟ لأجل مقصد شرعي، لكي لا تسرق، لكي لا تأخذ الرشوة، لكي لا تأخذ الربا، لكي لا تتاجر بالحرام، لكي لا تسأل الناس شيئا، لكي تقوم على الواجبات، هذا لا يضر، فكله لله. وما أحسن ما روي، لكن حديث ضعيف ما تحفظوش كل حديثه، نقول حكمة. هم كان يقولوا حديث، كان يقولوا حديث، ربما بعضهم يقول بالصحيح وخاصة ابن تيمية رحمه الله ذكره، لا، فهو حديث ضعيف لا يصح. يقول فيه مثل الذين يغزون من أمتي فيأخذون الجعل أي الغنائم، مثلهم كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرا. ترضع ولدها أم موسى، كانت ترضع موسى عليه السلام، واش كانت تأخذ أجر ولا لا؟ كانت تأخذ أجر. هل ضرها ذلك؟ ما ضرها ذلك. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى فيه كما في مجموع الفتاوى في الجزء 25 يتكلم عن هذا الأمر، لأنه بتعرفوا مسائل الإخلاص خاصة في وقت راح تمد نفسك لله، تخيل تموت أنت فيك شبهة. فكانوا يسألون، فبدأ يتكلم رحمه الله تعالى كلاما رائعا فقال: فهؤلاء الجند ليسوا كالأجراء، مش أجراء، ليسوا كالأجراء، إنما هم جند الله يقاتلون في سبيل الله ويأخذون هذه الأرزاق من بيت المال ليستعينوا بها على الجهاد، وما يأخذونه ليس ملكا للسلطان وإنما هو مال الله يقسمه ولي الأمر بين المستحقين، فمن جعلهم كالأجراء جعل جهادهم لغير الله. فمسموش أجراء، إنما هم مجاهدون جنود الله سبحانه وتعالى، رب يعطيهم. إذا ما الفرق بين من أخذ ومن لا يأخذ الأجر؟ كلاهما يأخذ الأجر، إلا أن الأول الذي لم يأخذ يعني يأخذه كاملا يوم القيامة، حتى ما داش في الدنيا، إذن الله عدل يعطيه إياه كاملا يوم القيامة. والذي أخذ أجره في الدنيا تعجل ثلثي الأجر، والدليل على هذا ما رواه أبو داود صحيح مسلم، وأبو داود رواه مسلم أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام: ما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة أخذهم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. خباب بن الأرض خطرة كان وضع له طعام وبدأ يأكل ذلك، لماذا؟ مثل عبد الرحمن بن عوف، كلهم كانوا يبكون إذا تذكروا الصحابة الذين قتلوا في أحد. لماذا؟ يعني يبكون على هؤلاء الصحابة كما مصعب بن عمير. خباب بن الأرض يبكي على مصعب بن عمير. مصعب بن عمير كان في مكة أجمل شبابها وأكثرهم أناقة، وكان يشم طيبه قبل أن يأتي، كان يلبس لباس فاخر رجالي، سبحان الله يوم مات لم يجد ما يكفنه به إلا ثوبه. قال: إذا غطينا رأسه بدت رجله، إذا غطينا رجليه بدا رأسه. فقال عليه الصلاة والسلام: غطوا رأسه وجعلوا على رجليه الإذخر. بدأ يبكي خباب الأرض. وش قال الشاهد هنا؟ لقد جاهدنا في سبيل الله فمنا من تعجل أجره في هذه الدنيا، ومنهم من لم يأخذ شيئا، وذكر مصعب بن عمرو من الدواب. وش نفهم؟ خباب بن الأرت يربط لك بس بشرى نافع، أو يقول لك باللي ليأخذ الغنائم وعيش، هذا تعجل بعض أجره، تعجل بعض أجره. قال خباب: هاجرنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، لم يأكل من أجره شيئا، استشرفت لك بالحديث مع مسلم. منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فذكر الحديث. نظيره قول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الفضل في اللغة في القرآن الكريم وشنوه؟ تجارة وتوسع. قال عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله الرزق. أنت كده ما تخرج من مسجد الله ما يسألك من فضلك، خلاص إذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله. وقال: ولتستخرجوا حلية تلبسونها وتبتغوا من فضله، يعني سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، ولتستخرجوا حلية تلبسونها ولتبتغوا من فضله تجري فيها أسنان. إذا ليس عليكم جناح، أو يخاطب ربي سبحانه شكون الحجاج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. إذا الحاج الذي يقصد بحجه وجه الله ويتاجر في طريقه ضره شيء؟ يضره؟ ما ضره شيء، لكن لا شك أنه لا يستوي هو من حج لوجه الله ولم يخالط عمله شيئا من التجارة، لا شك أن هذا يأخذ أجرا أكثر. وهناك طبعا هذا التفصيل، هذا الأول يأخذ الأجر كامل غاية ما في الأمر، كامل في الآخرة ولا كامل بين الدنيا والآخرة؟ ننظر، إن أخذ كامل إن لم يأخذ شيئا فهو كامل في الآخرة، إن أخذ شيئا يقسمه الله تعالى له بين الدنيا والآخرة. أما الذي يجاهد أو يعمل العمل مطلقا، لأن أيضا العلم جهاد وطلب العلم جهاد في سبيل الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حديث سنن أبي داود سيأتي معنا إن شاء الله: قاتلوا، اسمع كلمة قاتلوا، قاتلوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم. حتى باللسان العلم أنت أنك تقاتل، أنت على ضرر من ضرور الإسلام. الذي يقصد بعمله وجه الله والدنيا معا على حد سواء فهذا عمله باطل لا يأخذ عليه أجرا. ومنه قول عمر ابن عمر، شوش قال ابن عمر: إذا أجمع أحدكم الغزو، أي إذا عزم ونوى، إذا أجمع أحدكم الغزو فعوضه الله رزقا، فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. وأما من أعطي درهما غزا وإن لم يعطى لم يغزو فلا خير في ذلك. هذا الكلام ذكره الأثر، ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح كلمة الإخلاص، شرح كلمة الإخلاص، أثر ابن عمر رضي الله عنه. ومنه كما سيأتي معنا قول الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث في سنن أبي داود عن معاذ بن جبل: الغزو غزوان، الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة، أنفق الكريمة بمعنى خبز كرام، كرام أموالي كناقتي والبعير وغيره، وياسر الشريك يسر على شريكه، واجتنب الفساد فإن نومه وتنبهه أجره. هذا الذي ابتغى وجه الله وأنفق الكريمة وياسر الشريك، يعني تحلى بالأخلاق الطيبة كلها، فهذا له تنبهه، تنبهه فيك النايم، ونومه أجر كله، أجر كله. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف، لم يرجع بالكفاف. الكفاف هو أنك ترجع لا لك ولا عليك، قال هذا مولش كفاف عليه إذ رجع عليه إذ. وفي سنن النسائي عبادة بن الصامت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من غزا ولم ينوي إلا عقالا. العقال هو الرباط الذي تربط به الناقة والفرس، العقال، ومنه اعقلها وتوكل، اربطها وتوكل على الله، شو تخليها وتقول. ومنه العقل، العقل ماذا سمي عقلا؟ لأنه يربط النفس ويقيدها عن اقتراف الفواحش وقبح الأشياء. عقل. طب من غزا ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى، فله ما نوى، يدي غير واش نوى، نويت العقال تدي العقال، كان نويت الأجر تدي الأجر. لا بد من فهم هذا الأمر. قال ابن تيمية رحمه الله، واحد حاصل ما ذكرناه، ففرق بين من يكون الدين مقصودة والدنيا وسيلة. فرق بين ما يكون الدين مقصودة والدين والدنيا وسيلة. ما شاء الله تبتغي الأجر باش يقول لي وسيلة للدين، ما فيش مشكلة يزاحم. قال لك ومن تكون الدنيا مقصوده والدين وسيلة. وحدنا جاهل تعطيني مال جاهل، إذا هذا إذا جعل الدين وسيلة لدنياه، هذا في اللي يدعي المال، لا، جعل الدين هو الغاية، هو الغاية والدنيا وسيلة، ما فيش مشكلة. والأشبه أن هذا ليس له في الآخرة من خلاق كما دلت عليه نصوص ليس هذا موضوعه. نذكر فقط بما أردنا الوصول إليه أن المصنف رحمه الله ذكر حديثين، حديث الضحاك بن قيس وحديث أبي أمامة الباهلي، في كل منهما بيان أن الإخلاص شرط لقبول الأعمال، ويقدح في الإخلاص أمور منها الرياء والسمعة والحمية وطلب الأجر الدنيوي. في المسألة قلنا تفصيل، يقول يقدح، فإن كان الرياء والسمعة يختلجان العمل فالعمل باطل لا شك في ذلك، وإن كان طبعا الطريق قال كيف العمل لا تتعجل. نشوف أسئلة تعجلت الأمر، كان أسئلة أنا مستعجل تعجل الأمر، يعني سيأتي، سيأتي كل شيء إن شاء الله تعالى في حينه، ونذكر كيف ما هي الأشياء التي تعين المسلم على أن يخلص عمله لله وغيره. أما إن كان الذي يختلج عملك ويختلط بعملك هو الأجر الدنيوي، فانظر إن استوى قصد وجه الله على العمل الأجر الدنيوي على حد سواء فهذا ضابط، وضابطه قلنا إن أوتيت أجرا عملت وإن لم تؤت أجرا لم تعمل. وإن كان هو يريد وجه الله ويطمع ضمنا ولا يرفض لو جاءه رزق دنيوي فهذا لا يقدح في الإخلاص للأدلة التي ذكرناها، وإن كان أرقى المقامات وأعلى المراتب هو أن لا يأخذ المسلم شيئا، وذلك بحسب كل شخص، حسب كل شخص. الإنسان الذي يحتاج إلى ما ليقوم به على أهله ونفسه وعدة أغراض شرعية هذا الأفضل له أن يأخذ، وغيره الأفضل له أن لا يأخذه الله تعالى. معنا حديث آخر لكن نأتي عليه إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء، أو حديثان اثنان ربما يكفينا لهم التعرض إليهما يوم الثلاثاء. الحديث الأول حديث أبي الدرداء، والحديث الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونكتفي بهذا القدر الليلة، نجيب عن بعض الأسئلة إن شاء الله تكون بالموضوع. هذا يقول هل يندرج في من تعجل ثلث أجره، هل يندرج في من تعجل ثلث أجره المتسابقون في حفظ ومراجعة القرآن وطالبة العلم لأن فيها جوائز في النهاية؟ كله يدخل في هذا، كله يدخل في هذا، لكن هذا أخذ تعجل ثلثي الأجر، يعني أنه أتى بشيء مكروه وغير طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافز، جعل النبي صلى الله عليه وسلم السبق، والسبق هو الأجرة عن المسابقة في الأشياء التي تعين على إعلان كلمة الله. لكن فيه هو في نفسه، في خاصة في نفسه، يعلم أنه تعجل ثلثي الأجر. في قصة المقتول الأعرابي في المعركة، هل نقول صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه، صدق الله فصدق الله؟ اسأل أم بنصب رفض الجنة؟ بالنص صدق الله، يعني هذا الأعرابي صدق الله، كما قلت أنا صدقني صدقني، صدق الله فصدقه، يعني صدقه بالطلب والله صدقه بالثواب، والله أعلم. ماذا يقول؟ رجل عمل عملا لوجه الله ثم حدث به بعد أن عمله وقام به، هل له أجر ذلك العمل أم بمجرد الكلام عليه له أجره؟ وهل شرط العمل لوجه الله أن يخفي ولا يحدث به حتى لو كان بين الزوجين مثلا؟ هو رجل عمل عملا لوجه الله ثم حدث به، علاش حدث به؟ لماذا حدث به؟ ثم يحدث به، علاش يحدث به؟ لكن ينتشر هذا الأمر ولا عادي؟ يقول عادي الناس لا يتحدث، علاش ما يتحدثش؟ لا هذا لا يتحدثش، لا روح صدقت على أسرة فقيرة، جيت تقول لا صدقت على أسرة فقيرة، أي واحد يقول هذا هو، هذا هو، هذا تعريفي، ديت صورة تفرية، ديت تفرية، السماء ديت صورة تشرق، هذا صورة هذا غير تشرق، ها؟ دائما، مش هو غير السماء، نحب نعرف شو هي، هذا هو غير السماء، لكن إحنا كل هذا يأتي تفصيله، والخطوط عريضة، العمل إن كان واجبا، يظهر الزكاة، إن تبدو الصدقات، فنعمه، حضور صلاة الجماعة، جاي تسبب، ما يجيش واحد يقول ما تراه جاهل مع النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين، هي اللي بيشوفوك، ما كيش الجاهل، هذا واجب، هذا واجب، هذا لازم تباه، وإلا لو ما تباهش تتهم، وهم يأدي الزكاة ويظهرها، يجي الساعي مثلا ليه يقول له ما تمدلش، كيش ما تمدلش، هو قصده يعني أنا نديها واحد يروح ما يعرف، لا، الساعي تعطيها له خش واجب وإلا تعاقب. وذم عند الناس يقول تاري زكاة، لا، الإنسان أمور واجبة يظهرها، أما الأمور مستحبة فخفيها، حتى النوافل مثلا في المسجد، طبعا إذا كان عارض عليه فحضر قد صلي هناك في المسجد، عارض المسجد صلي، لكن عالم نفسك أنك خارج للبيت، تترك الصلاة في البيت أفضل، اختلي نافلة والنافلة تخفيها، وهناك بعد ذلك عوارض أخرى، وإن كان هنا خلاف الأصل، إنسان أفضل من يعني عشان يكتعف، أما لا لا مشير يا آن وسمع واحد يا وسمع مشير يا آن وسمع من باب هذه كلمة من باب، ها قاولوا نجاري في الزايد من باب، فأما بنعمة ربك فحدث وشبك على الأشياء ويبدأ يزكي نفسه ربع ساعة، لا ماذا ما تخش في نيتك، لكن الأفضل تبعد حتى كي تذكر ما المقصود، عوارض ترغب إنسان في عمل صالح تذكر له ذلك، تقول هذا أمر سهل فأعطوا كذا وكذا، ما فيش مشكلة، إذا أشكر لك علاش حدث، علاش راح يخبر، إن كان قصده بث الحماس وغير ذلك فلا بأس، فلا بأس، والإثم ما حاك في صدرك، والله أنا شيء يحوك في صدرك البعيد، اخترت له واحد يبقى لك تشوف للأفضل وقول خبر هذا الشخص باش يعلم أن هذا الطريق سار عليه أقوام وغير ذلك، أما حتى ولو كان بين الزوجين، نعم حتى ولو كان بين الزوجين صدقت أنت على وان تقولش زوجتك، سيأتي أحيانا تصلي نوافل وما تقوليش من زوجتك، صلي في مكان حتى لا تراك، شي دائما لا أحيانا خليها تشوف تصلي معك، لكن نحن نصلي كيف النوافل، جيت تشوف صليت تدخل معك، لكن الأفضل أحيانا تخفي عملك تنويه لله، تنويه لله، هذا معك خير. نطبق عليك صخرة كما لديش في نار نكسبش تعالى لله. هذا يقول هل نأخذنا من الأسئلة هذه؟ هل كل من يموت بمرض السرطان وهو صابر له درجة شهيد؟ نسأل الله ذلك. شهيد الحكم من مات بمرض السرطان، بمرض السرطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع الصحابة قال من تعدون الشهيد فيكم؟ من قاتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر؟ قال إذا شهداء أمتي قليل. وبدأ يعد عليه الصلاة والسلام سبعة من الشهداء، شهيد حكمي. هذا شهيد حكمي أن يغسل يصلى عليه، كما يكفن، يكفن في ثيابه، يكفن عادي ويغسل ويصلى عليه، لكن أجره يوم القيامة أجر شهيد. عندما انتشر هنا مرض هذا مرض السرطان فهو نقمة صح مرض، لكن في الوقت نفسه الله تعالى يريد أن يتخذ شهداء. شرط الصبر، إنسان يصبر ويحتسب الأجر لله، لا ينسى ما يقولش يا رب وجدت تحتك على ايش ابتليتني وهكذا ويبدأ هم يتصابون ويترك الصلاة. هذا ما صابر، هذا في الحقيقة الذي يموت تحت الهدم، الذي يموت بالحريق، الحريق الذي يموت غريقا، الذي يموت بداء البطن، الذي يموت مطعون كما السرطان طاعون هذه الأمة، طاعون طاعون إخوانكم الجن، طاعون أعدائكم الجن، طاعون طاعن هذا يداوى بالرقية السرطان لو إن شاء الله تبارك وتعالى. هل الشهداء الحكميون اسمهم يوم القيامة والله الذين يبعثون بدمائهم مع أنه مش شاهد، فتتنازع الملائكة نحن شهداء، الأخرين يقولوا لا ما الشهداء، يتحكمون إلى الدم، بعثوا في دمائهم فهم شهداء، يدوا أجر الشهيد. فإنسان لازم يعلمها إذا مات صابرا محتسبا. هل بيع التقسيط ربا مع زيادة في الثمن؟ نعم ربا، هذا هو ربا. ما حكم أكل اللحوم المجمدة؟ هل هو جائز أم مكروه حرام؟ ما هي مكروه تحريمي إن كان مكروه حرام؟ اللحوم المجمدة النهار اللي ظهرت في الجزائر بسبب القاعسة راحت جمدنا، ما جمدنا راحت الغيرة، راحت الغيرة متنا ميتة، هي ميتة. هذه اللحوم المجمدة التي تأتي من الخارج تكلمنا عنها مرارا وتكرارا ودرنا تقارير وبعثنا إلى السفارات، كلهم يلزمون أنه غير مذبوح، ليس بمذبوح. وأنا أقول لك في بالي يجيب لك ورقة يقول لك قلت ما درتها في الحوت ذبح على شارع طالب إنسانية، يدخل الحوت بزاف وعولم مكتوب ذبح على طالب إنسانية الحوت، أنا ما عندي مرة سألت بقول بجوري يعني. والله المشكلة يعني الناس إلا بعقولنا يعني هذا الحم هذا اللي نشوفه هذا الوقت خاصة ضربت على العراق أيام العراق، هذا كان يأخذ قال بنطلون جنود اللي في أمريكا عشان بعدين يصير عنهم فائض، يصير عنهم فائض يلا بعد السعر أمر خافض وخير من خسروا كله. وثانيا أقسم بالله خلق السماوات والأرض اللحم الذي كان يأتينا من برازيل لا يذبح، الذي كان يأتينا من برازيل هذا التقرير لا يذبح، إنما الصعقة الكهربية تعدول الإسكندنافية بالرصاص، رصاص. لذلك تجدون كثير من الناس يقول شيخ أن يصب رصاصة في اللحم خطرات يعجبني لحم مجمد، ناهيك عن الأمراض التي تحتوي ميتة، ميتة لا تذبح ميتة. ما تقول كلها الأصل خلاص عرفنا الغالب عنهم أنهم لا يؤتمنون، لا يؤتمنون. كيف يؤتمنون في بلد بيئة فيه الحمار؟ كيف يؤتمنون؟ خلاص عندنا ما في دول كافرة لا. على احنا نناشد السلطات يبعثوا لجنة كما داروا الكويت، يبعثوا لجنة للخارج يشوفوا يديروا تقريرها اللي هذا يذبح وهكذا، خلاص ما ناخذوا بالخبر ثقات المسلمين. الأسئلة كثرة الوقت ضاق فنجاوب بسرعة. إنسان كان يقود سيارة صاحبي وبجانبي فوقع حادث ومات صاحب السيارة، فهل عليه إنسان كان يقود السيارة سيارة صاحبه وهو بجانب وقع حادث ومات صاحب السيارة فعليه دية. إن كان بتقصير من السائق كان يكون تجاوز السرعة المحددة لازم هنا عليه دية لأنه قصر قصر أو قيل له لا تسوقها ما تسوقهاش رأي فيها عطب وساقة أنه مقصر وإن لم يكن مقصرا فلا شيء عليه. هل يجوز الكلام عن مخطوبة دون عقد مدني وشرعي؟ حتى لو عقدت عقدا مدنيا أو شرعيا لا يجوز الكلام معها. حتى لو عقدت عقدا شرعيا يعني شو زعل ما شو عقد شرعي جائز؟ لا حتى عقد شرعي لا يبيح لك الكلام مع المرأة لأنها ليست زوجتك في العرف والمرأة تعد زوجة في العرف عندما تزف إلى زوجها. فرق بين السفاح والنكاح بالدف أو الحديث عن رسول الله كان علاقة بين مرأة فرق بين السفاح هو الزنا والنكاح هو الزواج باش بالدف دف لا درت كف ما درش دف ما كش علاقة بين اثنين. لذلك ننصح الإخوة الكرام يغطوا هذا الباب وهو شاعة الفاحشة بسبب هذا الأمر فأعرف لا أما المخطوبة أو لا بقي يوم أسكر أنا إن شاء الله نجرب هذا الأمر السابق. سبحانه الله والحمد لله إن شاء الله أستغفر الرسول وإن شاء الله عليكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.